بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 14 بعد 500، ومع الصفحة 86 بعد 300، ومع فصل من الفصول المتعلقة بصفة الإدراك. فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، البداية أن الحديث عن الله تبارك وتعالى حديث تعشقه الأرواح وتتغذى به القلوب وتنمو به العقول. كينونة الإنسان من حيث إنه جسد، شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل تغذيته من الأرض التي خلق منها. وأما ما يتعلق بالروح التي نفخت فيه، وهي من أمر الله تبارك وتعالى أو من عالم الملكوت إذا شئت أن تقول، فإن غذاءها معرفة الله جل جلاله. ولذلك الآية الكريمة التي بين الله عز وجل فيها أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلاصة وجودنا في هذه الدنيا أن نتوجه لمعرفة الله تبارك وتعالى. معرفة الله عز وجل هي خلاصة العلوم، لب العلوم، روح العلوم. الإنسان لا تتحقق إنسانيته إذا كان جاهلا بالله جل جلاله، بل إن كتاب الله عز وجل قد نص على أن الحكم من إيجادنا في هذه الدار أن نتعرف إلى ربنا جل جلاله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقول: ليعبدون أي ليوحدون. توحيد الله عز وجل جاءت به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التحريم. الحديث عن الله تبارك وتعالى من حيث ما يجب لله عز وجل وما يجوز وما يستحيل هو لب علم التوحيد. ذلك أنك تتعرف إلى مجمل ما يجب لله تبارك وتعالى، حيث جاء بهذا النص الشرعي: نؤمن بأن الله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ما يستحيل في حق الله عز وجل. نؤمن بأنه يستحيل في حق الله عز وجل كل نقص، هذا على سبيل الإجمال. هناك تفصيل فيما يجب لله عز وجل وتفصيل فيما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. أما ما يجوز في حق الله عز وجل فقد نص العلماء على أن ما يجوز في حق الله عز وجل يتمثل في عقيدة واحدة تقول: يجوز في حق الله فعل كل ممكن وتركه. ذلك أنه لا مكره لله تبارك وتعالى، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل سبحانه وتعالى. ومن هنا علمتنا الشريعة عبارة يراد منها مضمونها: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ذلك أن هذا الكون أبدعه الله عز وجل وما زال بقبضة الله تبارك وتعالى. أما ما يتعلق بالصفات التي يجب على المكلف أن يتعرف إليها على سبيل التفصيل، قلنا يجب لله كل كمال، وينبغي أن تتعرف إلى بعض تفاصيل هذه الكمالات، تلك التي جاء بها الكون فدلنا عليها، جاء بها شرع الله عز وجل فعلمنا إياها. الأصل لا تكليف دون الشرعي، وإن دل الكون على الله جل جلاله، وهذا من مظاهر رحمة الله تبارك وتعالى، حيث جاء النص قاطعا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعليه فيما يتعلق بالتكليف، التكليف بالشرعي وليس بالعقل. لو العقل دلنا على أمر لا نعتبر مكلفين بما دلنا عليه العقل، لأن العقل ليس وحيا، والعقل ليس المرجع الذي يمكن أن نرتكن إليه من أجل أن نحل به حلالا أو نحرم به حراما أو نعتقد به اعتقادا. ولكن ومع هذا لا يغفل أمر العقل في قضية الإثبات. ذلك أن دور العقل مع المنهج هو فهم هذا المنهج وتطبيقه، دور العقل في هذا الوجود، دراسة هذا الوجود وقراءة خصوصه حرفا حرفا، ظاهرة ظاهرة. من هنا قسم العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى ما يجب لله تبارك وتعالى، قسموا هذه العشرون إلى أربع مجموعات. التقسيم هنا إلى أربع مجموعات من أجل الدراسة لا من أجل شيء آخر، لا لأنها هي متميزة. التميز الذي يعطيها مثل هذه الهياكل التقسيمية تقسيم تعليم هذا فقط، كالعلاقة بين تعلق العلم وتعلق الإرادة. حينما نرتب نقول العلم سابق في التعلق على الإرادة، مع أن تعلق الإرادة أزلي وتعلق العلم أزلي. فيما يتعلق بهذه المجموعات هناك صفة واحدة، صفة نفسية، وخمس صفات سلبية، وسبع صفات معاني، وسبع صفات معنوية. النفسية وهي واحدة، وهي وجوب الوجود، وهي المنطلق في التعرف إلى الله جل جلاله. السلبية خمسة، سميت سلبية لأنها تسلب عن الأذهان أضدادها، القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للحوادث. السبع المعنوية، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام. المعنوية عبارة عن قيام المعاني بالذات، كون الله عز وجل قديرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. العلاقة بين المعاني والمعنوية علاقة، المعنوية عبارة عن قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى. هذا هو التقسيم العام. هناك تقسيم يتعلق بالاستدلال، ما دل عليه الكون من الصفات نقول دليله عقلي، لأنه لولا هذه الصفات لم يوجد هذا الكون. كل صفة من صفات الله عز وجل دلنا الكون عليها، إذ لا يقوم الكون إلا بها، مع ذلك أن دليله عقلي، القدرة والإرادة والعلم والحياة. دلنا الكون على قدرة الله عز وجل، وعلى إرادة الله تبارك وتعالى، وعلى علم الله تبارك وتعالى. ومن هنا صفات القدرة والإرادة والعلم صفات دليلها عقلي. هل عارض الشرع في هذا؟ لم يعارض الشرع في هذا، بل حينما نقول دليل عقلي يعني الدليل بداية دلنا الكون على هذه الصفات، قلنا لولاها لما وجد هذا الكون، بخلاف صفات أخرى ما دل عليها الكون، وإنما دلنا عليها الشرع. فالصفات التي دلنا عليها الشرع صفات سمعية، وهذه الصفات السمعية منها السمع والبصر والكلام. السمع والبصر والكلام ثلاث صفات لله تبارك وتعالى. الكون من حيث هو يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى إرادة، يحتاج إلى تخصيص، يحتاج إلى علم، بمعنى دلنا على قدرة والإرادة والعلم، لكن ما دلنا على السمع والبصر والكلام. إذن دليل السمع والبصر والكلام دليل سمعي. فيما يتعلق بالصفة التي اختلف في كونها ترجع إلى الدليل العقلي أو إلى الدليل السمعي الوحدانية، منهم من قال دليل الوحدانية عقلي، ومنهم من قال دليل الوحدانية سمعي. ما معنى دليل سمعي؟ يعني جاء به القرآن وجاء به سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التحسين. أحيانا نجد العلماء أمام هذه التقسيمات ينظرون نظرة أخرى، فإذا بما قررنا أن دليل ودليل سمعي دليل ودليل عقلي أيضا. ومن هنا تتواكب الأدلة، تتماشى الأدلة، تتساوى الأدلة، بمعنى أنها تتوافق ولا تتخالف. الدليل السمعي لا ينقض الدليل العقلي، لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذا العقل، والله عز وجل خلق الدلالات هذا الكون. الدلالات خلق الله تبارك وتعالى، لولا أنها تدل على الله لما كلفنا الله عز وجل بالبحث فيها والفحص فيها. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، كثير من الآيات تدل على الكون الذي صفحته ممتلئة تعج عجيجا بالأدلة على الله جل جلاله. نأخذ مثال على الصفات التي دليلها سمعي وعقلي أيضا. قالوا: أما قلتم يجب لله كل كمال؟ قلنا: نعم يجب لله كل كمال، أما قلتم قلنا بلى قلنا هي إذا كان من الكمالات فتجد لله عز وجل. قالوا طيب السمع صفة كمال ولا صفة نقص؟ البصر صفة كمال ولا صفة نقص؟ الكلام صفة كمال ولا صفة نقص؟ من حيث إن هذه الصفات صفات كمال وجبت الله تبارك وتعالى لأنها صفات كمال ووجبت الله عز وجل لأن السمع قد أتى بها، إذا دليلها سمعي في الأساس. لكن الدليل العقلي الذي يرجع إلى قضية كمال كل كمال إنما يجب لله تبارك وتعالى. قضية القضاء والقدر ثم ندخل مباشرة فيما نحن بصدده. القضاء والقدر منهم من قال دليله سمعي ومنهم من قال دليله عقلي. الذي قال دليله سمعي استشهد من جملة ما استشهد به حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر. جعل قضية القضاء والقدر راجع إلى قضية تؤمن، وكرر الفعل هنا قلنا للتوكيد على أن قضية القضاء والقدر قضية مهمة في حياة المسلم. إذا فهم المسلم القضاء والقدر فهما معوجا أو مهتزا أو ناقصا أو ليس كاملا فإنه يعود عليه ببلبل في الفكر وفي السلوك. أما إذا فهم القضاء والقدر كما فهمه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما فهموا أن القضاء والقدر يدخل فيه قضية الآجال، الآجال مقدرة ومعلومة أزلا لله تبارك وتعالى، من هنا ما أحد يستطيع أن يميتني قبل أجلي، من هنا لا أخاف من الأشياء أبدا، ما أخاف من الأشياء. الرزق من القضاء والقدر وقد قدره الله عز وجل أزلا، إذا أنا ما أخاف على الرزق. بدي افترض الآن أن إنسانا عدا على رزقي فأخذه من بين يدي، هو مسؤول شرعا عن الأخذ، لكن في الأصل والله لولا أن الله عز وجل قد قدر هذا لما وقع، إذا أنا ما أرجو للرزق إلا الله، وما أخاف من مخلوق أن ينقص نفسا من أنفاسه. يموت الإنسان بأجله ويرزق بما قدره الله عز وجل له. هذا المعنى لا ينفي التعامل مع الأسباب ولا ينفي الحذر، هنا البلبلة قد تأتي. وهذه القضية وحدها يكفي لو أننا قد خصصنا لها دروسا متتابعة، لأنها من القضايا الخطيرة في حياة الأمة. بل إن المستشرقين فيما ركزوا عليه ركزوا على قضية الإيمان بالقضاء والقدر عند المسلمين، ظني أنهم بنوا بعض هذا مع الخبث الذي انطلقوا منه على أن بعض المسلمين لم يفهموا القضاء والقدر على حقيقته، فإذا به يكسل يقول ما قدر لي سيأتيني. نقول له ما فهمت، سيأتيك إذا كان الأمر قد قدر لك بناء على تعاطي الأسباب، فهيهات أن يأتيك ما تظن أنه يأتيك دون أن تتعاطى الأسباب. إذا كان يسأل الله عز وجل الولد وقال له أدعو الله عز وجل من 20 سنة أن يرزقني الولد، يقول له طيب روح ابحث أنت وزوجتك يعفعين، يقول له ما نمتزوج أنا، يقول له الله لا يعطيك العافية على الفهم. إن تريد أمرا ترجوه بناء على أنه، قال لا لو قدر لي أن يأتيني ولد لقدر تزوجت أو لم تزوج، يقول هذا الفهم الخاطئ حقيقة. ذلك أن الله عز وجل رتب الكون، هذا الكون مرتب، وأنت تتعاطى الأسباب تؤمن بالقضاء والقدر، ومن هنا قدر الله ما شاء فعل. متى تقوله؟ بعد أن يقع ما وقع. أما قبل ذلك أنت ما تدري ما الذي قدره الله عز وجل وما الذي قضاه الله تبارك وتعالى. إذا قلنا إن القضاء والقدر يرجعان إلى السمع، فدليل القضاء والقدر دليل سمعي. لكن لو أننا فحصنا فوجدنا أن القضاء والقدر في تعريفه عقيدة جزئية تندرج في صفات القدرة والإرادة والعلم، مع ذلك أن القضاء والقدر في حقيقته يتناول قدرة الله وإرادة الله وعلم الله، يعني تقول علم الله، قدر الله بمعنى أظهر الله بقدرته ذلك، خصصت إرادة الله عز وجل هذا من الأزل، هذا ما أراده الله عز وجل، هذا ما علمه الله تبارك وتعالى، هذا ما خلقه الله تبارك وتعالى. إذا كان القضاء والقدر يرجع إلى صفات القدرة والإرادة والعلم، وهذه الصفات أدلة عقلية، إذن الإمام قضاء وقدر دليل عقلي. التناول إذا اختلف اختلف استدلال، مثل تماما ما بين أيدينا صلة الإدراك. من اعتبر السمع والبصر والكلام من صفات الكمال، ومن هنا دليل السمع والبصر دليل عقلي، قال والإدراك أيضا من صفات الكمال، الإدراك ليس صفة نقص، ومن هنا وجب لله عز وجل الكمال. ولما أدخل عليهم من نفوا صفة الإدراك ما أدخلوه عليهم، قالوا صفة الإدراك تتعلق بالمشموم والمذوق والملموس، ثلاث صفات أو صفة واحدة تتعلق بهذه الظواهر الكونية، ولا بد من الاتصال بين الحواس من حيث وجود الإنسان وبين هذه المتعلقات، والاتصال محال في حق الله تبارك وتعالى. إذن ينبغي ألا تثبت هذه الصفة، لأنها تقتضي إذا ما أثبتوها أن تتصل بمحالها، ومحال بالنسبة لله عز وجل أنه كان كاتصال مع هذا الوجود، لأنه في الحقيقة إذا ما نظرت إلى عظمة الله لم يبقى هناك وجود لغير الله، حيث العظمة لا يقاس أمر الله عز وجل على أمر العباد، كأنه لا عباد، بل كل ما سوى الله لا يساوي ذرة في جانب عظمة الله تبارك وتعالى بعموم، فما بالك بهذا الإنسان أو المشموم الذي في حياة هذا الإنسان أو المذوق الذي في حياة هذا الإنسان. قالوا لا، نحن نقول بثبوت هذه الصفة مع انتفاء الاتصال، ذلك أن الاتصال شأنه شأن حواس الإنسان، مدركات الإنسان، أما بالنسبة لله عز وجل فليس كمثله شيء، فلا تقيسوا هكذا، لا تقيسوا الغائب على الحاضر، بمعنى إذا كان الإنسان تتصل صفة الإدراك به مع المدرك، يعني مع المحل الذي تتصل صفة الإدراك فيه به، فإن الله عز وجل شأنه شأن آخر. إذن هناك من أثبت صفة الإدراك وقال دليلها عقلي لأنها صفة كمال، ما أوردوه على مثبت صفة الإدراك من إشكالات ردها المثبتون، لأنه لا يشترط أن تتصل صفة الإدراك لله عز وجل بمحالها. هذا ما يتعلق بمن أثبت. نأتي الآن لمن نفى. قالوا أولا ما ورد السمع بها، وحيث لم يرد السمع بها نحن لسنا ملزمين بأن نثبتها، لم يرد السمع بها. الأمر الآخر، قالوا قولكم يا من أثبتتم إذا لم يتصف الله عز وجل بها اتصف بضدها غير مقبول، غير صحيح. هم ينقضون ما بناه المثبتون. قال المثبتون لو أن الله ما اتصف بصفة الإدراك لاتصف بضدها، وضدها محال في حق الله تبارك وتعالى. قالوا من قال لكم بأنه إذا لم يتصل بها يتصل بضدها؟ أليس لله عز وجل صفة العلم؟ تعلق علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات والمدركات من جملة ما تعلق به علم الله عز وجل. لو قلنا بأن العلم يتعلق لكان وجه لقولكم، لكن لما كان علم الله عز وجل قد تعلق بالمدركات لم يعد هناك ما يمكن أن يدفعنا إلى إثبات صفة الإدراك. علمه سبحانه وتعالى متعلق أو محيط بمتعلقات صفة الإدراك، يعني بالمشموم والمذوق والملموس. لم يرد السمع لا قرآن ولا سنة، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار بمعنى يحيط، الإدراك هنا بمعنى الإحاطة، بدليل أن الأبصار لا تدركه يعني لا تحيط به. فنفي الإدراك عن الأبصار لا يعني نفي النظر إلى الله جل جلاله، ذلك أن النظر يتحقق دون ما إحاطة، قد تنظر أنت دون أن تحيط بالمنظور إليه، ومن هنا نفي الإدراك عن الأبصار، لا تدركه الأبصار، بمعنى أن الأبصار لا تحيط بعظمة الله تبارك وتعالى. وإن كان نفي الأكبر لا يعني نفي ما هو دونه، هذا بصورة عامة. ثم قال: هل يدل الكون على صفة الإدراك؟ ما يدل الكون على صفة الإدراك؟ إذن ليس لصفة الإدراك دليل عقلي. فيما يتعلق بمن أثبت، قلنا ما دام السمع والبصر والكلام دليل هذه الصفات عقلي، معناها يمكن أن نثبت صفة الإدراك. هذا ما يتعلق بمن أثبت ومن نفى. على ماذا بني الاختلاف بينهما؟ القاعدة التي انطلق منها الطرفان المثبت والنافي، قال: يا ترى هل دليل الكلام والسمع والبصر عقلي، بمعنى أنه كمال ويثبت الكمال لله تبارك وتعالى؟ إذا كان ذلك كذلك فصفة الإدراك ثابتة باعتبار صفة الكمال، لكن دليل السمع والبصر والكلام دليل سمعي، أي ثبت في الصفات بالكلام والسمع والبصر. دليل ذلك أنه ورد في الآيات وفي الأحاديث السمع والبصر والكلام ولم يرد الإدراك، فلماذا سكت الشرع عن صفة الإدراك؟ هي صفة كمال، ما في مانع صفة كمال، لكن قلنا إن العلم الذي أحاط بكل شيء ومما أحاط به متعلقات صفة الإدراك يكفي، وهذا ما وصلنا إليه من حيث النتيجة. صح فيه الوقف، يعني عند قوم صح فيه الوقف، كنا مثبت ونافي. يا ترى هل هناك من توقف؟ نعم هناك من توقف. أنا ما الذي أعتقده؟ ما الذي ينبغي أن أعتقده؟ قال: الدليل والبرهان وقراءة النصوص، قراءة الأدلة والإحاطة بالأدلة، كله يوقفني أمام أنا بالنسبة لي لا أثبت ولا أنفي. هذا الأصح والأقوى والأسلم. لو أنه جاء بالسمع صفة الإدراك ما يحق لنا أن ننفيها، لكن لم يأتي بالسمع، فالمحاورات كلها قائمة على بناءات بناها كل طرف رأى أن البناء هذا الذي بناه إنما ينبغي أن يؤخذ به. يقول الشيخ: صح التوقف عند القول أو عن القول بإثبات الإدراك أو نفي عند قوم من المتكلمين، من مثل المقترح ابن التلمساني، بعض المتأخرين. لماذا توقفوا؟ لماذا لم ينفوا ما دام ما في أدلة؟ قال: توقفوا لتعارض الأدلة. أحيانا تتعارض الأدلة تعارضا قويا، فكل طرف قد أتى بدليله، مع أن هناك مثبت بأدلة ونافي بأدلة، حيث تعارضت الأدلة لا يجوز لي أنا أن أميل إلى أي طرفين للتعارض. لو كان دليل المثبت أقوى لما جاز لي إلا أن أسلك سبيل الأقوى، لكن لما تعارضت الأدلة وتوازنت، ومن هنا لا نجزم بإثبات ولا بنفي. التعليق أسلم القولين، أسلم الأقوال كلها الوقف، لا تثبت ولا تنفي. الحق في صفة الإدراك الوقف، نظرا لعدم الورود من جهة، ما ورد شيء. اثنان، لثبوت هذه الصفة في الشاهد من جهة أخرى. الشاهد يعني الإنسان، فيه صفة إدراك؟ نعم فيه صفة إدراك، وكأنما هناك منطلق لا يصح أن يكون مخلوق أكمل من الله عز وجل، أكمل من الخالق، هذا لا يصح. فإذا كان صفة الإدراك الإنسان صفة كمال، هل هذه الصفة التي هي صفة كمال في الإنسان إذا ما وصفنا الله عز وجل بها، هل انتقلنا من صفة كمال لصفة نقص؟ قال: لم ننتقل. ومن هنا توقفنا نحن، ما ورد، وفي الوقت نفسه إثباتنا في الشاهد يرشح للإثبات ولا يرشح للنفي. عدم ورود السمع بالإدراك في مقام يقتضي تعلقه بمطعوم أو مشموم أو ملموس، في مقام يقضي علمه إبصاره سمعه، ورد بالاتفاق، بمعنى يا أخي جاء بالسمع أن الله سميع، جاء بالسمع أن الله بصير، لم يأتي أن الله مدرك. الإدراك موارد في السمع. قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، يدرك كل المحيط. أليس علم الله محيط بأبصارنا؟ أما قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أليس علم الله قد تعلق بخائنة الأعين؟ ألا نفهم من هذا أن علم الله عز وجل قد تعلق بالعين الأمين أيضا؟ لأن حينما يذكر الله عز وجل أنه قد تعلق علمه بخائنة الأعين، فالذي يغض البصر والذي لا يخون بعينه والذي لا يغمز ولا يلمز والذي فتعلق علم الله عز وجل بهذا. ومن هنا حيث قال يعلم خائنة الأعين، يعني بالمقابل ما في عين إلا وقد أحاط الله عز وجل بها علما. من هنا لا يوجد شيء في هذا الوجود إلا وقد تعلق علم الله عز وجل به، لا يوجد شيء في هذا الوجود إلا وقد تعلقت قدرة الله به. ما في شيء في هذا الوجود، نتكلم عن وجود مخلوق، إلا وتعلقت إرادة الله عز وجل به. إذا وقفنا هذا الموقف وجدنا أنفسنا أمامه، ما الممنوع عنا؟ الممنوع أن ندرك كلها ذات الله، كلها صمدية الله، كلها صفات الله عز وجل. نحن نتكلم الآن من حيث الألفاظ الدالة على معاني، إذا ما تحدثنا عن صفات تتحدث عن صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. أما أن نحيط بكل صفات الله عز وجل فهيهات هي. لكن ألا يمكن أن يشرق القلب بأنوار صفات الله وأنوار أسماء الله تبارك وتعالى؟ هذا ما نحتاجه احتياجا كبيرا. وقد قال العلماء، وهذا لعله تقرر مرات، أن السلوك الرباني ثمرة لمعرفتين: المعرفة الأولى معرفة وجدانية، والمعرفة الثانية معرفة فكرية. المعرفة الفكرية التي تقوم على الإثبات عبر الأدلة والبراهين. المعرفة الوجدانية عبارة عن توجه القلب إلى الله جل جلاله وتململ القلب على أعتاب الحق، عبارة عن محبة الله تبارك وتعالى، عبارة عن التوكل على الله، عبارة عن الإنابة إلى الله تبارك وتعالى. فبمقدار ما يموس صدره بالوجدانات الإيمانية يكون السلوك. أما إذا بقي العقل وحده الذي يتعامل مع الحقائق الإيمانية نصبح من المستشرقين، لا قيمة لكل بحوثهم، ذلك أنهم يبحثون في ضلالات، حتى يبحثون في ضلالات بمعنى حينما يقررون الحق يقررونه مع الغمز واللمز، يقيونه ويريدون الهدم أكثر من أن يريدوا البنيان. أو ذلك المثقف المسلم الواعي الكبير الذي له مؤلفات مع أنه يرقع في الصلاة ترقيعا أو قد لا يصلي، هذا ما الذي استفاد من العلم؟ قال ما استفاد شيئا. إذا اختل العنصر الوجداني أو العنصر الفكري لابد من أن ينعكس هذا الاختلال على السلوك الرباني. أخيرا خير زبادي نختم به، وختامه مسك إن شاء الله تبارك وتعالى، على أننا سنقف أمام صفة أيضا من صفات الله تبارك وتعالى بعد أن نكون قد استوفينا بإذن الله عز وجل ما نحتاجه من حيث صفة الإدراك. هناك من أثبت، هناك من نفى، هؤلاء لهم أدلة، هؤلاء لهم أدلة، هناك من توقف والذي توقف إنما لعله أحصص الموقفين. إن الأفهام جمع فهم، والأوهام جمع وهم، والأبصار جمع بصر، والبصائر جمع بصيرة. أحاطك يا ابن آدم من حيث الوعي. البصر حاسة من أقوى الحواس في الإنسان، حتى أقوى من حاسة السمع. أنا أقوى بالتأثير أقصد، حاسة السمع أوسع مدى. بالسمع يمكن أن أسمع إلى أخبار لا تراها عيني، فتتسع دائرة فهمي وإدراكي وعلمي بناء على ما أسمع حينما أقرأ. أيضا القراءة أو النظر، النظر إلى الأشياء لعله من أكثر التأثيرات، تأثيرات الحواس في النفس. ولا نبعد إذا قلنا لميزة حاسة البصر جعل الله عز وجل أرقى ما يوقع أهل الجنة بالجنة النظر إلى الله عز وجل. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بل التمتع على الأرائك يشمون؟ لا. يسمعون؟ لا. ينظرون. وأنت خبير بأنك إذا ما وضعت في جنة أرضية وتسمع خرير المياه لكنك لا ترى ما حولك لأنه فقد البصر. هذا ما أخذ كثيرا من جمال مجلسه الذي يجلسه، بخلاف ما لو غمض أذنيه. إذا غمض عينيه، غمض أذنيه وفتح بصره على ما حوله فإنه يدهش. قل انظروا ماذا في السماوات، قل انظروا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. لكن الفيروزبادي صاحب القاموس المحيط، الفيروزبادي صاحب كتاب لعله من الكتب الراقية بصائر ذوي التمييز، 6 مجلدات فيما أذكر، قريب من كتاب المفردات الراغب. المفردات الراغب جاء بمفردات القرآن الكريم التي نحتاج أن نتعرف إليها، لا لأنها غريبة وإنما لأننا نحن قد استغربنا عن اللغة. فقال المفردات كتاب مجلد واحد. جاء الفيروزبادي ببصائر ذوي التمييز ب6 مجلدات، ملأ المجلدات بما في المفردات وأضاف إليها وأتى بأمور رائعة حقيقة. من هذه اللمسة ماذا يقول؟ فهمك ووهمك وبصرك وبصائرك لا تطلع على حقيقة الذات المقدسة ولا الأوهام ولا الخيالات. الله عز وجل فوق الخيالات، فوق الأوهام، لا تناله الأوهام سبحانه وتعالى ولا يمسه الخيال. ذلك أن الله واجب وجود، مقدس، أحد، فرد، صمد، ليس كمثله شيء، كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. ونحمد الله على أنه ما كلفنا بمعرفة حقيقة ذات الله تبارك وتعالى، ما كلفنا بمعرفة حقيقة ذات الله، ولو كلفنا لا أعطانا الله عز وجل ما به نتعرف. لكن لما علم الله منا وهو خالقنا أننا لا نقدر على أن نتعرف إلى حقيقة الذات، قلنا ولا الأنبياء ولا الرسل ولا رؤساء الملائكة يعرفون حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. ومنهم لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. ومنهم من حمل الأبصار في الآية على البصر، لا تدركه الأبصار الذي هو الجارحة. يمكن أن يحمل قوله الأبصار لا تدركه الأبصار عن البصائر، لا تدركه هنا بمعنى لا تقف على حقيقة ذاته وحقيقة صفاته. إذا حملنا معنى الأبصار على البصيرة، الأبصار على البصر، حتى ولو نظرت وأكرمك الله عز وجل بمقام النظر إليه سبحانه وتعالى فإنك لا تحيط بمن نظرت إليه سبحانه وتعالى. منهم من حمله على البصيرة، والذي حمله على البصيرة كما قلنا قال وقف على قول الصديق. وهنا حينما نستمع إلى قول الصديق نستمع إلى من رقى في مدارج المعرفة. دليل على ذلك الصديقية، الصديقية سلوك وليست مقام أو شهادة تعطى لمن لا يعرف وقوعه ومنبوعه من كسوعه، تعطى شهادة من أجل أن يعطيه مبلغ من المال. قال دكتور مثلا، هو كيف يقبل؟ أنا ما أدري حقيقة. مثل تماما قرع الباب، هذا تخيل، قرع الباب وإذا الشرطي الله يجزيه خير، أنا ما أعرف قيادة السيارة، فقال هي استخرجنا لك نحن رخصة قيادة، توكل على الله، أنت بظني أنه مجنون أركب السيارة وأنا ما بعرف كل السيارة، معي رخصة، يخلي الرخصة تكون السيارة، ما في عندنا مانع على الإطلاق. يعني أنا لماذا أكل هواء فأشبع؟ هذا لون من ألوان البعد عن الحقائق حقيقة. فهنا يقول الصديق رضي الله عنه يا من غاية معرفته، غاية معرفته أقصى ما يمكن أن تلقى في المعرفة القصور عن معرفته. إذا أدركت أنه لا يدرك فقد أدركت. أما أن يتململ أنا ظني أن يؤذر، يتململ يريد أن يعرف، يتشوق خيال مجنح، لكن إلى أين؟ قال إلى حضرة القدس. جميل، آمن أنه لا يحاط بالله تبارك وتعالى. مهما رقيت في مدارج المعرفة فإنك لن تبلغ ذرة من حقائق الذات والصفات. غاية معرفتي أن تعرف الأشياء. نحمد الله على أنه قد رتب خلقنا بما يتناسب مع ما رتب حولنا مما خلق لنا. أنت يمكن أن تفهم الكون، وقد طوع الله عز وجل الكون لك، والتفسير يمكن أن نفهم منه من جملة ما نفهم، سخر لك لتفهمه أيضا. وإلا ما معنى أن يسخر لنا ونحن جهل به؟ أقادر على أن أفهم هذا الكون؟ نعم قادر. ومن هنا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ميدان التفكر السماوات والأرض. أما الميدان الآخر يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم يقول: تعلم إذا ما عرفت الأشياء، الأشياء كلها تخرج بحصيلة رائعة جدا. الله عز وجل ليس بشيء من هذه الأشياء. كل ما يقع عليه البصر في هذه الدنيا، كل ما يتصل بالسمع في هذه الدنيا، كل ما يتصل باللمس في هذه الدنيا، بالشم في هذه الدنيا، الله عز وجل بخلاف ذلك لا ذاته تشبهه ذواته ولا بمثله. بل وكما أن شيئا لا يحيط به، مثل ما لا يحيط بالله شيء، فالله علمه محيط بكل شيء. فعلمه محيط بالكل، وإدراكه سبحانه وتعالى متناول للكل. قلنا الإدراك هنا بمعنى تعلق العلم، إدراك بمعنى الإحاطة بما أحاط به علمه سبحانه وتعالى. إذا أثبت المثبتون صفة الإدراك، هل لنا أن ننتقل إلى الصفة المعنوية التي هي أثر لقيام صفة الإدراك بالذات؟ من أثبت صفة الإدراك كالذي أثبت صفة القدرة، حيث ثبت صفة القدرة الله قدير، حيث ثبت صفة الإدراك الله مدرك. الذين نفوا معنى ذلك أنه لا يصح إذا ما نفيت الصفة أن تقول الله مدرك. كلمة مدرك هذه أنت اشتققتها، وهو يدرك تأتي بالفعل كما هو. ومن هنا العلماء قال لا يشتق أسماء لله عز وجل من الأفعال التي ذكر الله عز وجل في القرآن. لا تشتق أسماء من الأفعال التي ذكرها الله عز وجل في القرآن. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ على سبيل الجمع لا يصح أن تقول الله زارع، لأن الكلمة موهمة، وإنما تقول الله عز وجل خلق النبات. إذا نسبت النبات لخلق الله عز وجل فأنت على خير. أما الذين توقفوا وهو الأصح كما قلنا، فهؤلاء لا ينتقلون من صفة الإدراك لا ثبوتا ولا نفيا، لا ليقولوا مدرك ولا للا يقولوا أو من أجل أن لا يقولوا هو مدرك سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق بالرجاء فقط دقيقة واحدة ما أكثر بإذن الله عز وجل، وصبركم الله تبارك وتعالى وأعطاكم ما به ترتقون إلى مراقي الصالحين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، الذين يحبهم الله ويحبون الله تبارك وتعالى. الرجاء ثلاثة، الرجاء ثلاثة. قال عبد الله: الرجاء ثلاثة. حينما نذكر هؤلاء ينبغي أن أعرف من أي هؤلاء أنا، لأننا لا نريد علم يبقى في الحافظة. هذا ينبغي أن يطوى زمنه، علم لأجل علم، قال لي أحدهم: هل لك أن تعيد هذه الجملة؟ قلنا لما؟ قال لي: أني سأضعها في رسالة، بمعنى هو عم يكتب بحث. فعجبته الجملة، قلت له: يا أخي الأحسن أن تأخذ من المضامين من أجل أن تصوغ السلوك، إذا كانت المضامين صحيحة خذها، وإذا كانت خطأ صوغها وانصح من قالها. الآن أرجع ثلاثة: رجل عمل حسنة وهو يرجو قبولها، والله رائعة، أنت تصدقت، أنت ذكرت الله عز وجل، أنت قرأت شيء من القرآن الكريم، أنت عدت مريضا، أنت زرت المقابر بنيت الاستشفاء، أنت أمرت بالمعروف، أنت نهيت عن المنكر، أنت أغثت ملهوفا، أنت وقفت إلى جانب مظلوم، أن تعمل خير. بعد أن تعمل الخير ترجو أن يقبله الله منك. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذا نحن أمام نوع من أنواع الثلاثة: رجاء، عمل حسنة رجاء قبولها. النوع الثاني: رجل عمل سيئة ثم تاب منها فهو يرجو المغفرة، رائع جدا. لكن إذا عمل سيئة وما تاب منها ما الذي يرجوه؟ ظني أنه إذا رجع المغفرة هذا لون مغفرة، لون استغفار، لون رجوع، لكن هو لا يبالي، فكيف يتعلق رجاؤه بأن يغفر الله له مع أنه ما توجه إلى الله عز وجل بتوبة؟ أما الثالث فهو الرجاء الكاذب، رجل يتمادى في الذنوب، مجرم صباح مساء، ويقول: أرجو المغفرة. نعم، قال: أرجو المغفرة والله غفور رحيم. هذا كذاب، ما يرجو المغفرة. ومن عرف نفسه بالإشارة ينبغي أن يكون خوفه غالبا على رجائه. الأولى لنا أن يغلب خوفنا رجاءنا، لأن الخوف يعصم من الزلل، هذا شأن الله عز وجل فيما شرع. أما الرجاء ربما تستسلم النفس معه كثيرا من الأمور فيسترخص بناء على أنه يرجو الله تبارك وتعالى. وأخيرا الرجاء والخوف جناحا العمل، لا يطير إلا بهما، الرجاء مع الخوف. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتنا الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شريك لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.